سمعت. يقول السائل: اعتدت أن أصلي ركعتين في كل عصر قبل الغروب بساعة أو ساعة ونصف، وأحيانا أقل من ذلك، وذلك بعد الوضوء عندما أريد أن أقرأ، وكذلك عند أذكار المساء، فهل في ذلك بأس؟ الوضوء له سنة، إذا توضأ الإنسان يسن أن يصلي ركعتين مطلعة في أي وقت، وهكذا إذا دخل المسجد وهو على طهارة بعد العصر يصلي ركعتين قبل أن يجلس. فإذا توضأ ليقرأ أو توضأ ليدخل المسجد أو صلى ركعتين.